بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى بعد نقله لكلام ابن القيم: وهذا الذي ذكره هذا الإمام رحمه الله هو حقيقة دين الإسلام. جيب لنا كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع. نعم. والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع. نعم. إما مالك لما يريده عابده منه. الأولى أن يكون مالكا لما يطلب منه، مالكا لما يطلب منه. والأموات لا يملكون ما يطلب منهم، لأنهم فقراء إلى الله متهنون في قبورهم، كيف يطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير ذلك من المقاصد التي يطلبها عباد القبور من الأموات؟ لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. ذرة الهباء التي تطير في الهواء، أو هي النملة الصغيرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الملك لله سبحانه وتعالى. نعم. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. نعم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه انتفت. وما لهم فيهما من شرك، ما ليس لله شريك في ملك السماوات والأرض، هو المختص بالملك سبحانه، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تبارك الذي بيده الملك. فالملك بيد الله وملك لله كله، ما يشاركه فيه أحد. نعم. فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا. وما له منهم من ظهير، إذا لم يكن مالكا ولا شريكا فيكون معينا للمالك، معينا للمالك ووزيرا وظهيرا له. الله جل وعلا لا معين له، لا معين، لأنه لا يحتاج إلى من يعينه، بل هو الذي يعين الخلق. أما أن أحدا يعين الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك، هو الغني سبحانه وتعالى، لا يعينه أحد. نعم. فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا له، يكون شفيعا عنده، يشفع عنده، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه. نعم. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة. نعم. والمظاهرة والشفاعة التي، المظاهرة يعني المعاونة. نعم. والشفاعة التي يطلبها المشرك، لأن المشرك يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تفرضون على الله من يشفع عنده؟ ما يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله لم يأذن لهؤلاء الأموات بالشفاعة عنده. نعم. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك. نعم، أثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك، لأنها لا تكون إلا بإذنه، والله لا يأذن للمشرك الشفاعة، لا يأذن لأحد أن يشفع في المشرك. الملائكة ما يشفعون في المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المشركون لا أحد يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. نعم. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. نعم. والقرآن، لكنهم يقرؤون القرآن، وقد يقرؤونه بالقراءات السبع أو العشر، ويجودونه، ولكنهم لا يفقهون معناه. هذا المشكل. القرآن ليس مجرد أنه يقرأ فقط ويجود، القرآن لا بد أن يتدبر، لا بد أن يعرف معناه، تفسيره لا بد أن يعمل به، ما هو يقرأ للبركة فقط أو يقرأ للاستشفاء من المرض به، الرقية، ما هو يقرأ لذلك، يقرأ للتدبر والعمل. نعم. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، مما يبطل الشرك من وصوله. نعم. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. نعم، يظنون أن القرآن لأناس مضوا وانتهوا وقت نزول القرآن فقط، والقرآن للناس إلى يوم القيامة، للماضين وللحاضرين وقت النزول وللآتين من بعدهم إلى أن تقوم الساعة، القرآن للجميع هم للذين مضوا فقط. نعم. وتضمنه له. نعم. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له. تضمنه للواقع، الواقع اللي عليه الناس. نعم. ويظنونه في نوع وقوم قد خلوا من قبل، مضوا فقط، يظنون أنه للمشركين الذين نزل القرآن في وقتهم، والقرآن يخاطب بني آدم منذ نزوله إلى أن تقوم الساعة. نعم. ولم يعقبوا وارثا، يظنون أن هذا في قوم مضوا ولم يعقبوا وارثا، مع أنهم أعقبوا، يعني المشركين أعقبوا مشركين وأعقبوا منافقين وأعقبوا ملاحدة وأعقبوا، فلهم خلف، كما أن للصالحين خلف فللأشرار خلف. نعم. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، أن يظن أن القرآن لقوم مضوا وانتهوا، ما هو بخاطب الذي يقرأه والذي يسمعه والذي يتعلمه، خاطب الجميع، القرآن يخاطبك أنت، أن تتلو القرآن، القرآن يخاطبك، الله جل وعلا يخاطبك بهذا القرآن الذي أنت تقرأه. نعم. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. يقول ابن القيم لعمر الله يقسم هذا يمين إن هؤلاء لم ينقطعوا بل خلفهم قوم من جنسهم أو شر منهم، فالقرآن يعنيهم ويعني من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. نعم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك لمن سبق، تناول القرآن لمن يأتي كتناوله لمن سبق. نعم. ثم قال ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم. من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى، الموتى لا يقدرون على شيء، ولا يطلب من الإنسان الحي ولا الميت ما لا يقدر عليه، إنما يطلب من الإنسان ما يقدر عليه. الميت لا يقدر على شيء، والحي يقدر على بعض الأمور ولا يقدر على أكثر الأمور ما يقدر عليها. نعم. وهذا أصل شرك العالم. نعم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به. الميت لا يملك لنفسه شيء، إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله فلا يعمل لا لنفسه ولا لغيره، ولا يملك شيئا ولا يملك لغيره شيئا، فقير مرتهن محبوس. الحي أحسن حال من الميت، الحي يقدر يروح ويجي ويقدر يتسبب ويقدر يطلب الرزق ويقدر يتعلم العلم، يقدر يصلي، يقدر يصوم، يقدر يتعبد، يقدر ما دام على قيد الحياة، خلاف الميت فلا يقدر على شيء. وهذا يلجأ الحي إلى الميت، عكست الأمور. نعم. وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. نعم. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. نعم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وهو لم يأذن لهؤلاء من الشفاعة التي تطلب منهم. قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى ولا يشفعون يعني الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن رضي الله عنه من المؤمنين. المشرك ما فيه شفاعة، يدعو غير الله ما له شفاعة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويترك الشرك. نعم. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. الله جل وعلا لم يجعل الشرك به والكفر سببا لإذنه بالشفاعة، ما هو بسبب هذا، إنما سبب الشفاعة التوحيد والإيمان. نعم. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. نعم. وهو الشرك، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. نعم. وهذه حالة كل مشرك. نعم، استعان بحاجته بما يمنع حصولها وهو الشرك، استعان على قضاء حاجته بالشرك، هذا يمنع حصولها، لكن هذا لعمى بصيرته. نعم. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد. جمعوا بين الشرك بالمعبود وهو الله وتغيير دينه، لأن دين الله هو التوحيد، وهؤلاء يجعلون الشرك وهو دين الله، وعادوا من يدعوهم إلى الله وإلى عبادة الله، عادوا يعادون الدعاة إلى الله، الدعاة اللي يدعون إلى التوحيد، ما هو بأي دعاة، لا، الدعاة اللي يدعون إلى التوحيد وإخلاص العبادة وإصلاح العقيدة، هؤلاء هم الدعاة، هم الدعاة على الحقيقة. دعوة الرسل هكذا، الرسل كلهم أول ما يبدأون يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول ما يقول المرسل لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات. إيه نعم، هؤلاء القبوريون ينسبون من ينكر عبادة الأموات بأنه تنقصهم، يقولون الأموات لهم قدر ولهم حق ولهم مكانة وأن تنقصتهم، تقول ما يملكون شيء ولا يغيثون من استغاث، هذا تنقص للأموات بزعم هؤلاء، ما هو تنقص للأموات، هذا بيان للحقيقة. نعم. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنكم تقولون أنتم تنقصتم الأموات ونحن نقول لكم وأنتم تنقصتم الله حيث أشركتم به سبحانه وتعالى، فأيهما أشد، اللي تنقص الأموات أو اللي تنقص الله جل وعلا؟ نعم. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم. وتنقصوا الدعاة إلى الله وإلى التوحيد بذم الدعاة وتنقص الدعاة وأنهم لا يفهمون وأنهم متشددون وأنهم يكفرون الناس وأنهم إلى آخره. نعم. وعيبهم، هم يكفرون من كفره الله ورسوله، يعلنون هذا، كفرون من كفره الله ورسوله يعلنون هذا، إنما الممنوع أن تكفر من لا يدل على كفره آية ولا حديث، وهؤلاء يدل القرآن كله على أنهم مشركون. نعم. ومعاداتهم. نعم، يعادون الدعاة إلى التوحيد. نعم. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. تنقصوا حتى من يزعمون أنهم يعظمونهم من الأولياء والصالحين ويدعونهم، تنقصوهم لأنهم يطلبون منهم ما لا يملكون وينزلونهم منزلة لم يبلغوها، نزلوهم منزلة الله، طلبوا منهم الحوائج وقضاء الحاجات. نعم. لا يتنقص أعظم من هذا. نعم. إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا. أبدا، الأموات ما يرضون بهذا، الأموات الصالحون، أما الأموات الوثنيون فكل واحد عندهم، لكن الأموات الصالحون اللي ماتوا وهم صالحون لا يرضون بهذا، لا يرضون أن أحد يشركهم مع الله سبحانه وتعالى، وكانوا يجاهدون على هذا يوم كانوا أحياء، كانوا يجاهدون وينكرون على من فعله. نعم. إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. هذه بعد مصيبة، أمروهم به، وين أمرهم به؟ ولا حرف واحد يدل على أن واحدا من أهل التوحيد وأهل الإيمان أمر بعبادته مع الله. نعم. وأنهم يوالونهم عليه. نعم. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان. بلا شك إن هؤلاء القبوريون الذين يعبدون القبور والأموات هم أعداء الرسل، لأن الرسل جاءوا بالتوحيد وهؤلاء جاءوا بالشرك. نعم. وما أكثر المستجيبين لهم. إيه، هذه المصيبة، الذين يستجيبون لهم أكثر من الذين يستجيبون لأهل التوحيد، يرغبونهم، يقولون تقضى حاجاتكم وهذا توقير للصالحين وتعظيم لهم ولكم أجر في هذا، فيروجون هذا على الأغرار والجهال فيصدقونهم ويتبعونهم على هذا. نعم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. ما نجا من شرك، يعني الشرك هو الشبكة التي تنصب للطيور ولي تصيدها. ما ينجو من هذه الشبكة الشركية إلا من أخلص توحيده ودينه لله عز وجل. نعم. وعاد المشركين في الله. عاد المشركين في الله، ما يعاديهم من أجل دنيا أو من أجل، لا يعاديهم في الله، الحب في الله والبغض في الله وأوثق عرى الإسلام. نعم. وتقرب بمقتهم إلى الله. بغضهم يعني بغض المشركين، وهذا واجب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ما يوالي أعداء الله ولو كانوا أقاربه. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. نعم. واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. نعم، هذا هو المسلم الذي اتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. أما الذي اتخذ الأولياء والصالحين والأموات أولياءه ومعبوديه فهذا مشرك، مثل أبي جهل وأبي لهب. نعم. فجرد حبه لله. نعم. وخوفه لله. جرد يعني أخلص حبه لله، حب الله محبة خالصة. نعم. وخوفه لله. وخوفه لله، ما يخاف إلا من الله. الخوف العبادة، خوف العبادة. أما خوف الطبيعة، الطبيعة وكون الإنسان يخاف السبع، يخاف العدو، يخاف، هذا خوف طبيعي، ما هو بعبادة، هذا خوف طبيعي. إنما خوف العبادة الذي يصرف معه شيء من أنواع الدعاء والتضرع إلى المخوف منه، هذا هو الخوف العبادة، هذا خالص لله عز وجل. نعم. ورجاءه لله. نعم، رجاءه لله، رجاءه لله يعني يرجو الله وحده، يرجو الله وحده، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم، يدعون الله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. نعم. وذله لله. نعم. وتوكله على الله. وعلى الله فتوكلوا، هذا حصر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا تتوكلوا على غيره. نعم. واستعانته بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. نعم. والتجاءه إلى الله. نعم. واستغاثته بالله. نعم، في الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستغيث بغير الله. أما الاستغاثة بشيء يقدر عليه المخلوق فلا بأس، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة بما يقدر عليه المخلوق لا بأس، أما الاستغاثة بما لا يقدر عليه المخلوق هذه لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. واستغاثته بالله وقصده لله. نعم. متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. نعم، متبعا لأمره لما شرعه، طالبا لمرضاته. نعم. إذا سأل سأل الله، وإذا نعم. استعان استعان بالله. نعم. وإذا عمل عمل لله. نعم. فهو لله وبالله ومع الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام. هو حقيقة دين الإسلام، إخلاص العبادة لله عز وجل، إخلاص الرجاء والخوف لله، هذا هو دين الله، هذا هو العبادة. نعم، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من أحسن دينا ممن أخلص نعم ومن أحسن دينا ممن أسلم ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه، أسلم وجهه يعني أخلص العبادة لله، أسلم وجهه يعني قصده، الوجه المراد به القصد والنية. أسلم وجهه لله وهو محسن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه اجتماع الأمرين: اجتماع صلاح العقيدة وصلاح الاتباع للشرع، يعني يجمع بين التوحيد واتباع الشريعة الإسلامية. واتبع ملة إبراهيم، أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه. نعم، نفى الله. جب أول الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب المتن. نعم، قال أبو العباس، أبو العباس يعني ابن تيمية. نعم، نفى الله عما سواه. وما له ولد اسمه العباس ولا تزوج رحمه الله، لكن يكنى أبا العباس، يكنى الإنسان ولو ما له أولاد، يكنى يقال أبو فلان ولو ما له أولاد. نعم، قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، ملك مستقل أو قسط من الملك، شركة يعني في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، إلى آخر الآية. يقول الشيخ: نفى الله في هذه الآية جميع ما يتعلق به المشركون، انتبهوا. نعم، قال أبو العباس، قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. نعم، ولم يبق إلا الشفاعة. نعم، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جميعا، ملك لله تطلب من الله. نعم، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. نعم، كما نفاها القرآن. نعم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا في يوم القيامة، إذا حشر الناس وقاموا على أقدامهم 50,000 سنة وهم واقفون حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، 50,000 سنة وهم واقفون، فيقولون: اذهبوا إلى من يشفع لكم عند الله ليريحكم من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبي البشر يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله أن يخلصهم من هذا الموقف، فيقول اذهبوا إلى، يقول اذهبوا أنا، يعني يذكر ما فعله من الأكل من الشجرة التي نهي عنها، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول اذهبوا إلى موسى، يأتون إلى موسى فيقول اذهبوا إلى محمد، إلى عيسى، يذهبون إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمد فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يطلب من ربه الشفاعة على طول، بل يسجد بين يدي الله، يأتي ويسجد بين يدي الله ويدعو الله إلى أن يقال له يا محمد ارفع رأسك، يؤذن له بالشفاعة، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيسأل الله الشفاعة في أهل الموقف أن يريحهم من الموقف وطوله. نعم. وقال له أبو هريرة، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة العظمى هذه هي المقام المحمود، يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ يقول أبو هريرة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، من الذي يحصل على الشفاعة منك يا رسول الله؟ فيقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، هذا أسعد الناس، أخلص التوحيد، قال لا إله إلا الله، ولم يكتفي بقول لا إله إلا الله بل خالصا من قلبه، لأن في من يقولون لا إله إلا الله مئات الآلاف ولا ينتفعون منها لأنها ليست خالصة، يقولون لا إله إلا الله يقولون يا الولي فلان ويا اقضي حاجتي يا فلان وهم يقولون لا إله إلا الله. نعم. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، بهذا الشرط. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لأن في من يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله من عباد القبور، يقولون لا إله إلا الله الليل والنهار، لكن يقولون يا فلان يا علان يا كذا يا كذا من الأولياء والصالحين. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. نعم. ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه، حقيقة الشفاعة ما هي؟ انتبهوا، معنى الشفاعة معناها. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. نعم. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. نعم. ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. نعم. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. قوله قال شفاعة، شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة ما توفر فيها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه، هذا شرط الشفاعة المثبت. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله سبحانه، من الأموات، من الأولياء والصالحين إلى آخره، من الأشجار والأحجار والأصنام. نعم. قال أبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام. يشرح كلام المؤلف. المؤلف قال أبو العباس، يبين لكم من هو أبو العباس. الشارح صاحب فتح المجيد يبين لكم من هو أبو العباس. نعم. هذه كنية شيخ الإسلام. نعم. أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. نعم. إمام الحراني نسبة إلى حران، نسبة إلى حران في بلاد الشام. نعم. إمام المسلمين رحمه الله. نعم. قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة. نعم. ورواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم. وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. أي لهذا القيد، ما هو من قال لا إله إلا الله فقط، لأن اللي يقولون لا إله إلا الله كثيرون، لكن لا بد أن يكون مخلصا من قلبه لهذه الكلمة، ما يقولها مجرد تلفظ أو تقليد، أو إنما يقولها مخلصا عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. نعم. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل نبي أعطاه الله دعوة يستجيبها له، كل نبي استعجل دعوته وطلب من الله عز وجل فأعطاه، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختبأها، اختبأها شفاعة لقومه يوم القيامة. نعم. وإني اختبأت شفاعتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. تنال المؤمنين، عصاة الموحدين، عصاة المؤمنين، تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يشفع لهم قبل أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، يشفع لهم إذا دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويخرجهم الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني من عصاة الموحدين، أما من دخل النار وهو من المشركين من الكفار هذا لا يخرج منها أبدا ولا يقبل فيه شفاعة. نعم. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات. نعم. كلام شيخ الإسلام يشرح ما في هذا الباب من الآيات التي ساقها المؤلف. نعم. وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. نعم. والله أعلم. نعم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة خالصا من قلبه. ما هو الإخلاص؟ نعم. فقال الإخلاص محبة الله وحده. نعم. وإرادة وجهه. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة، تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد. تجريد التوحيد يعني إخلاص التوحيد. نعم. عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقال نعم. يظنون أنهم ينالون شفاعة الله بعبادة الأولياء والصالحين، يشركون بالله ويطمعون بالشفاعة من الله. نعم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب. نعم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب. نعم. وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. نعم. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. نعم. يشفع في الموحدين يشفع في الموحدين الذين عندهم ذنوب دون الشرك استوجبوا بها دخول النار، يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشفع لهم غير الرسول من الأولياء والصالحين إذا أذن الله لهم. نعم. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله ولو لم يأذن الله له بذلك، يزعم أنه يشفع عند الله ولو لم يأذن له الله بذلك، ولو لم يرضى الله عن هذا الشافع الذي اتخذه هذا المشرك. نعم. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم. نعم، الملوك والرؤساء يقبلون الشفاعة ولو لم يرضوا بها لأجل تألف الوزراء وتألف الأعوان، أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى أحد، ما يقبل الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولا الملوك يقبلون الشفاعة ولو لم يرضوا بها، يرغمون على قبولها تألفا لوزرائهم ولوجهائهم لأنهم بحاجة إليهم، أما الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد. نعم. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. لمن رضي الله قوله هو عمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله قوله، النطق بالشهادتين، وعمله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له. نعم. كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وفي الفصل الثاني الشرط الأول، الفصل الأول يعني الشرط الأول للشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، هذا شرط الإذن. نعم. وفي الفصل الثاني يعني الشرط الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني في عصاة الموحدين، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا العمل الذي يقبله الله، توحيده واتباع رسوله، من أسلم وجهه لله هذا التوحيد، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. نعم. انتهى. نعم. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع: الأول الشفاعة الكبرى. الشفاعة ستة أنواع مذكورة في كتاب التوحيد، في كتب التوحيد. أولها الشفاعة العظمى في أهل الموقف. نعم. الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام، آدم وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم. حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول، هو الخامس، هو الخامس من أولي العزم. نعم. فيقول أنا لها. نعم. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. نعم. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، يختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. نعم. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها. نعم، إذا جاءوها ما يدخلون على طول، مغلقة، يستفتحها محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له وبدخولها وإذا لأمتي، يكون أول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم، هذه الشفاعة الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. نعم. وقد ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المتفق عليه. نعم. الثالث، شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. نعم. الرابع، شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة. وبدعوا من أنكرها. نعم، ما أنكرها إلا الجهمية. الجهمية يقولون من دخل النار لا يخرج منها، والعياذ بالله، حكموا على أنفسهم لأنهم هم أولى من يدخل النار والعياذ بالله، الجهمية، وحكموا على أنفسهم أنهم لا يخرجون منها. نعم. وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. أهل السنة والجماعة بدعوا من أنكر الشفاعة. نعم. الخامس، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. نعم. وهذه مما لا ينازع فيها أحد. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني يلحق الله الذرية الذين في منزلة تحت منزلة آبائهم، يلحقهم الله بآبائهم فيكونون مع آبائهم في منزلتهم إكراما للآباء. نعم. وكلها بهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء. نعم. وكلها مختصة بأهل الإخلاص. نعم. الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به يعني بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا يوم القيامة إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشفع لهم. نعم. السادس، شفاعته في بعض الكفار من أهل النار. نعم، في أبي طالب، هذه خاصة بأبي طالب، يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب، أن يخفف عنه العذاب فيكون في ضحضاح من النار، لمقابل إحسانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته له من قومه ومدافعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه. نعم. وهذه خاصة بأبي طالب وحده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم، في هذا الباب. نعم. الأولى، تفسير الآيات المذكورة في الباب. نعم. الثانية، صفة الشفاعة المنفية. نعم. صفة الشفاعة المنفية. المنفية، الشفاعة المنفية هي الشفاعة في أهل الشرك والكفر. نعم. الثالثة، صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة في أهل التوحيد، أهل التوحيد والإخلاص. نعم. الرابعة، ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى في أهل الموقف وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. الخامسة، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى ربه يسأله أن يخفف عن أهل الموقف وأن يريحهم من الموقف، ما يشفع على طول بل يسجد بين يدي ربه حتى يأذن له بالشفاعة. نعم. صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. نعم. السادسة، من أسعد الناس بها؟ من أسعد الناس بشفاعة الرسول؟ أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. السابعة، أنها لا تكون لمن أشرك بالله. ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. الثامنة، بيان حقيقتها. حقيقتها أنها حقيقة الشفاعة أنها دعاء الله جل وعلا، دعاء الله جل وعلا أن يرحم عبده المشفوع فيه، أن يقضي حوائج المحتاجين، أن إلى آخره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا يحكم على شخص يشرك بالله وهو لا يعلم قبل أن يموت؟ وهو لا يعلم. نعم. يا أخي، الشرك واضح، اللي يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع البرامج الدينية ويسمع اليوم وسائل الإعلام ما تخفي شيء، تعلنه في المشارق والمغارب، ويبلغ الناس، هذه من حكمة الله، لئلا يقول أحد يوم القيامة: ما بلغني شيء، ما جاءني شيء، ما سمعت شيء. الله جل وعلا جاب هالوسائل تبلغ الناس في المشارق والمغارب، لا ما لحد حجه الآن في أمور الشرك وأمور التوحيد. أما الأمور الخفية اللي تحتاج إلى بيان، هذه لابد من بيانها، مثل بعض المسائل المحرمة والمسائل المشكلة اللي تشرح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟ لا، الاستغاثة أخص، الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة، أما الاستعانة تكون عند الحاجة فقط ولو لم يكن فيه شدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته، ليس فيها، قال ينقل عن بعض طلبة العلم يقول: ليس فيها دليل عن الاستغاثة بغير الله. عجيب، وش هالقائل هذا؟ يعني الله يقول استغاثه الذي من شيعته، يقول ليس فيها دليل؟ فيها دليل على أن الإنسان يستغاث به فيما يقدر عليه. استغاثه الذي موسى عليه السلام، استغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل، على الذي من عدوه من القبط، على الذي من عدوه من القبط، وموسى يقدر أن يغيثه بأن، ولهذا فوكزه موسى وقضى عليه، وكزه موسى يعني ضربه بجمعه فقضى عليه بضربة لقوة موسى عليه السلام. عند ذلك حصل ما حصل، وهرب موسى من بني إسرائيل من القبط خشية أن يقتلوه، ذهب إلى مدين، ذكر الله قصته في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ ما تطلب من المخلوق يا أخي، لا النبي ولا غيره، تطلب الشفاعة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول اللهم شفع في نبيك، شفع في عبادك الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أرسم على يدي بعض العبارات بالقلم؟ كيف؟ يقول: هل يجوز أن أرسم على يدي بعض العبارات بالقلم؟ يعني يكتبها بالقلم، اكتبها بورقة، جيب ورقة واكتبها، اكتبها بها أحسن لك. نعم. ولا الجواز جائز لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الذين يسكنون في الغرب، هل الذين يسكنون في الغرب، الغرب، نعم، هل يستطيعون أن يحققوا الولاء والبراء مع أنهم الذين يسكنون في الغار ولا في الغرب؟ في الغرب. ها؟ في الغرب. في الغرب بين البياخي. نعم. مش فيهم. يقول: هل يستطيعون أن يحققوا الولاء والبراء؟ نعم، يستطيعون أن يحققوا الولاء والبراء، ولا يقيموا مع الكفار، يهاجرون، إذا استطاعوا الهجرة يهاجرون، وإذا لم يستطيعوا يتمسكون بدينهم، يصبرون عليه إلى أن يستطيعون الهجرة فيهاجروا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ينقل عن شخص أنه يقول عيسى عليه السلام بالنسبة لمن عبدوه فهو طاغوت، قال أحدهم أن هذا القول ينسب إلى ابن عثيمين رحمه الله. يتب يقول ابن عثيمين إن عيسى عليه السلام طاغوت، لو قال أحد إن عيسى طاغوت كفر بالله عز وجل، عيسى نبي من أنبياء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لكن يقول، يمكن يقول: من عبد عيسى فقد عبد الطاغوت ولم يعبد عيسى، لأن الطاغوت هو الذي أمره بذلك، ولهذا يقول الله جل وعلا للملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، لأنهم أمروهم بذلك. يمكن أن الشيخ ابن عثيمين قال هذا، قال: ما عبدوا عيسى وإنما عبدوا الطاغوت الذي أمرهم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يتوب الله على من تاب من الشرك؟ الله يتوب على كل تائب، إذا كانت التوبة صحيحة يتوب على من تاب من الشرك ومن الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم مجالسة الصوفية من الذين يروجون للشرك والدعوة إلى القبور؟ لا يجوز لك تجلس معهم إلا إن كنت تبين لهم وتدعوهم إلى الله، أما تجلس معهم وتسكت ما يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من قال إن من لم يعلم من لم يعمل بجوارحه أي عمل من الأعمال الصالحة فإن عنده إيمان ينجو به ويدخل في الشفاعة؟ لا، الذي لا يعمل وهو قادر على العمل هذا ليس بمؤمن، من ترك العمل وهو قادر عليه، الصلاة المفروضة والواجبات، ترك المحرمات، من لم يعمل بجوارحه فليس بمؤمن. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشكل علي الشرط الثاني للشفاعة المثبتة وهو رضا الله عن المشفوع فيه، فإذا كان الله راضيا عن المشفوع فيه فهل مثله يحتاج إلى شفاعة غيره وهو مرضي عنه؟ نعم، الله راض عنه، لكن عنده ذنوب، عنده ذنوب يستحق بها العذاب، يستحق بها العذاب، والله راض عنه من جهة ويسخط عليه من جهة. الله يسخط ويرضى عن الشخص الواحد، يرضى منه العبادة ويسخط منه الذنوب والمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تكاثرت الأسئلة تسأل عن نقل عن فضيلتكم أنكم تقولون إذا وقع الرجل المسلم في الشرك وعبادة القبور فيعذر بالجهل حتى تقام عليه الحجة. وين قلت هذا؟ فيه يجيب لي نص الكلام اللي أنا قايل، أو بصوتي، إنسان مكتوب يجيبه مكتوب، إنسان هو بتسجيل يجيبه بصوتي. أما أنه ينسب إلى الشخص مجرد نسبة، اليوم الكذب فاشي بالناس، وكل من يريد شيء ينسبه إلى فلان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة، يجيب لي الكلام هذا بصوتي إن كان مسجل، ولا يجيبه لي مكتوب إن كان بخطي أنا توقيعي، يمكن بعد يكتبه واحد يقول هذا قوله له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من يذبح لغير الله ويشد الرحال لغير الله، فهل لي أن أتزوج ابنته؟ لا، لا تزوج ابنته لأنه مشرك. نعم، إلا إن كانت هي، إن كانت البنت موحدة ومؤمنة لا بأس، أما إذا كانت إن على دينه وتبع والدها لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر في أحاديث الشفاعة أن الناس بعدما يذهبون إلى آدم فيقول اذهبوا إلى نوح، وفي حديث أنس رضي الله عنه بعدما يذهبون إلى آدم يقول اذهبوا إلى إبراهيم، فكيف الجمع بينهما؟ لا تفاوت بينهما، يذهبون إلى نوح لأنه أول الرسل، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ما في تفاوت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض من ظاهره السنة يعادون أهل التوحيد وينكرون عليهم دعوتهم للتوحيد بحجة أن دعوتهم تفرق بين المسلمين ولا تجمع الكلمة، فماذا يعني نقول؟ يعني دعوة الرسول تفرق بين المسلمين؟ تفرق بين المسلمين والكفار، نعم، أما المسلمون ما تفرق بينهم، أما أنها تفرق بين المسلمين والكفار نعم، أما المسلمون فلا تفرق بينهم. نعم، هذا كلام باطل والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سؤال مثله، ويقول: هل يجوز الأخذ عن أمثال هؤلاء؟ من أخذ العلم من هو عنه؟ عما يحذر من دعاة للتوحيد. لا يجوز الأخذ عنهم، لا يجوز، ولا ظلال، لا تأخذ عنهم، عقيدتهم فاسدة، إذا صح عنهم ما تقول فعقيدتهم فاسدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ لا تجوز، لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور، لا تجوز زيارة النساء للقبور بتاتا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن، يقول: ما هي الشروح التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ، يقول: ما هي الشروح للتوحيد التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ قراءتها؟ هالشرح اللي معكم هذا فتح المجيد، هذا أحسن شرح لكتاب التوحيد وأخصر شرح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في منطقتنا كثيرا ما يقولون في إكرام الضيوف: عليك وجه الله إن تقلط عندنا. ما يجوز هذا، إن تجعل الله شفيعا عند المخلوق ما يجوز أن تستشفع بالله عند المخلوق، لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من ائتم بمسبوق؟ لا يأتم بمسبوق، لأن المسبوق مأموم، والمأموم لا يكون إماما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من لبس جوربين ومسح على الأعلى منهما ثم نزعه، هل يكمل المسح على الأسفل؟ لا، إذا نزع الممسوح عليه بطل المسح. انتبهوا، إذا نزع الممسوح عليه بطل المسح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إعادة السورة التي بعد الفاتحة في الركعتين؟ لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد إجابة الدعاء في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المسجدين، المساجد الثلاثة لها ميزة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى لها ميزة في الصلاة فيها والدعاء فيها على غيرها، لأنها المساجد التي تشد إليها الرحال، وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل جمع بين المغرب والعشاء لأنه سيجرى له عملية بعد المغرب، فعملت له العملية وفاق الساعة التاسعة ولا زال وقت العشاء باقية، فهل يعيد صلاة العشاء؟ لا، جمع في حالة يجوز له الجمع فيها، لأنه سيدخل العملية ولا يدري متى يتخلص منها ومتى يفيق، جمعه صحيح إن شاء الله وصلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل نقول في تعريف الحديث القدسي هو ما لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل؟ نعم، هذا هو الحديث القدسي، لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، إلا إذا قال الرسول قال الله كذا وكذا، فهذا قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول الله يدري؟ الله يعلم، الله جل وعلا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك داعية في بلدنا يقول أن الصحابة اقتتلوا في السلطة والخلافة والملك. نسأل الله العافية، هذا ظالم مضل، هذا يعيب على الصحابة، ما يجوز الدخول في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وهم فيما جرى بينهم إما مجتهدون مأجورون، إما مجتهدون مأجورون، وإما مجتهدون مخطئون مغفور لهم، مغفور لهم رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أهلي في بلدي يذبحون للأموات ويستغيثون بهم، وأنا أنفق عليهم، وإذا نصحتهم لا يسمعون، لا يستنصحون، فماذا أفعل؟ أديت الذي عليك، والإنفاق إذا احتاج أنفق عليهم، أنفق عليهم، صاحبهما في الدنيا معروفة كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومن المعروف الإنفاق عليهما إذا احتاج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل لبس الجورب ولم يكن طاهرا. رجل لبس الجورب، الجمرة، الجورب، ايه، ولم يكن طاهرا ناسيا، ومسح في صلاتي الظهر والعصر، وتذكر في اليوم التالي ماذا عليه؟ عليه يعيد الصلاة، لأن مسحه غير صحيح، لأنه لبس على غير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما، لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل نجاسة الكلب متعدية؟ كيف؟ يقول هل نجاسة الكلب متعدية؟ أي نعم، إذا ولغ في الإناء أو أكل في الإناء فلعابه نجس، يجب غسل الإناء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل ذكر مناقب العلماء المتوفين من النياحة؟ نعم. يقول هل ذكر مناقب، هذا ما هو من النياحة، هذا من الرثاء، هذا من الرثاء، ذكر محاسن الميت هذا من الرثاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما هي أفضل كتب أسباب نزول القرآن؟ أسباب النزول للواحد، هذا المشهور، والإتقان للسيوطي أيضا كتاب جيد حافل بهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول الخوف من الساحر، من حيث الخوف من الساحر، هل هو قادح في التوحيد أم خوف طبيعي؟ الخوف من الساحر مثل الخوف من السبع ومن الشوك ومن الحصى، ومن خوف طبيعي، إلا إذا كان مع خوف من الساحر معه ذل للساحر وخضوع للساحر هذا عبادة، أما مجرد خوف ويتوقاه ويبعد عنه فلا بأس بذلك. نعم.